مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من سوريا الحرة. مرة أخرى نطل على المشهد السوري، لا نحصي القتلى ولا نحصي الآلام، وإن كنا كما اعتدنا نطل على مشهد فيه من الدماء ومن التفاصيل الإنسانية التي نتمنى ألا تغيب وسط التحليلات السياسية، وفيه من الدروس والعبر ما نتوقع أن يبقى في ذاكرة الأمة لسنوات وربما لعقود. كثير من ردود الفعل التي أفرزتها الأزمة السورية ردود فعل نحب أن نتوقف عندها، لكن بين هذه الردود رد يتميز بأنه صرخة ربما تبقى في ذاكرة الزمان طويلا. قصيدة كتبها شاعر طرده البعث العراقي إلى لندن حيث المنفى، والآن قرر أن يقول كلمته في البعث السوري. هو الشاعر أحمد مطر ابن العراق، الذي جنى شهرة واسعة من نقده المرير للاستبداد السياسي. عندما دارت دائرة الدم في سوريا كتب أحمد مطر قصيدة بعنوان مقاوم بالثرثرة، وهي عن الرئيس بشار الأسد. يقول: مقاوم بالثرثرة، ممانع بالثرثرة، له لسان مدع يصول في شوارع الشام كسيف عنترة، يكاد يلتف على الجولان والقنيطرة. مقاوم لم يرفع السلاح، لم يرسل إلى جولانه دبابة أو طائرة، لم يطلق النار على العدو، لكن حينما تكلم الشعب صحى من نومه وصاح في رجاله مؤامرة مؤامرة، وأعلن الحرب على الشعب، وكان رده على الكلام مجزرة. مقاوم يفهم في الطب كما يفهم في السياسة، استقال من عيادة العيون كي يعمل في عيادة الرئاسة، فشرح الشعب وباع لحمه وعظمه وقدم اعتذاره لشعبه ببالغ الكياسة. عذرا لكم يا أيها الشعب الذي جعلت من عظامه مداسا، عذرا لكم يا أيها الشعب الذي سرقته في نوبة الحراسة، عذرا لكم يا أيها الشعب الذي طعنته في ظهره في نوبة الحراسة، عذرا فإن كنت أنا الدكتور في الدراسة، فإنني القصاب والسفاح والقاتل بالوراثة. دكتورنا الفهمان يستعمل الساطورة في جراحة اللسان. من قال لا من شعبه في غفلة عن أعين الزمان يرحمه الرحمن. بلاده سجن، وكل شعبه إما سجين عنده أو أنه سجان. بلاده مقبرة أشجارها لا تلبس الأخضر لكن تلبس السواد والأكفان، حزنا على الإنسان. أحاكم الدولة من يطلق النار على الشعب الذي يحكمه؟ أحاكم الدولة من يطلق النار على الشعب الذي يحكمه أم أنه قرصان؟ لا تبكي يا سورية، لا تعلن الحداد فوق جسد الضحية، لا تلثم الجرح ولا تنتزع الشظية، القطرة الأولى من الدم الذي نزفته ستحسم القضية. قفي على رجليك يا ميسون، يا بنت بني أمية، قفي كسنديانة، قفي كأي وردة حزينة تطلع فوق شرفة شامية، وأعلن الصرخة في وجوههم حرية، وأعلن الصرخة في وجوههم حرية. في الحقيقة هذه القصيدة التي كتبها الشاعر الكبير أحمد مطر هي صرخة في أوانها وفي مكانها، لأن هذا الرجل الذي لم يكسر المنفى إرادته ما زال قادرا على أن يقدم لنا شيئا بديعا. وأنا أفضل دائما بين يدي التحليل السياسي عندما نتناول شأنا كالشأن السوري فيه كل هذه التضحيات الجليلة أن نقف عندما هو إنساني. أما على مستوى التحليل السياسي فإن حلقتنا الأولى كانت حلقة استضافة للدكتور محمد رحال الذي أجرينا معه حوارا حول خلفيات الثورة، لكننا شعرنا بعدها أن قدرا غير قليل من خلفيات هذه الثورة ينبغي أن يكون عند المشاهد الذي ربما لا تمكنه طبيعة حياتنا هذه الأيام من أن يطل على تفاصيل المشهد السوري وحقيقة بناء النظام السوري والتطورات التي أدت إلى الوصول إلى هذه النقطة. وعليه فسوف تكون حلقتنا هذه حلقة تمهيدية تأخر موعدها بعد الحلقة الأولى لنلقي الضوء على قضايا وعلى إحصاءات وأرقام نعتقد أن من المفيد أن تكون معلومة لدى المشاهد. أتوقف أولا عند شهادة شديدة الأهمية، وأهميتها تنبع من أن كاتبها هو الكاتب البريطاني باتريك سيل، هذا الرجل الذي انفرد دائما بعلاقة مميزة وقريبة من النظام السوري، حتى أنه كان كاتب السيرة الذاتية الخاصة بالرئيس الأب حافظ الأسد. هذا الرجل كتب كلاما موجعا ومؤلما عن نظام بشار الأسد رغم أنه ليس من خصوم هذا النظام، كلامه منشور في المون دبلوماتيك في مايو 2011، سنستمع إليه لكن بعد أن نتوقف عند فاصل قصير بعد تقرير ربما يرد دون أن ندخل في سجال مع الإعلام الرسمي السوري حول حقيقة اعتراض واحتجاج وثورة الشعب السوري. سنشاهد معا على هذه الشاشة تقريرا أنا اندهشت شخصيا من حجم المشاركين في المظاهرة التي ينقلها هذا التقرير. اسمحوا لنا أن نلتقي بعد الفاصل مع باتريك سيل. كما رأيتم السوريون يبحثون عن الكرامة ويعتزون بالشهداء ويهتفون بأن بشار عدو الله. باتريك سيل أدان النظام السوري بلغة لا تقل قسوة، لكن في مقال تحليلي رصين كتبه في مجلة المون دبلوماتيك الفرنسية، وهي طبعا ليست من الجهات التي ألقت عليها السلطات السورية وقنوات الإعلام السوري بالمسؤولية عما يحدث في هذا البلد، باتريك سيل كتب تحت عنوان مؤلم هو العمل القاتل لعائلة الأسد في سوريا. الرجل يشرح ما الذي يحدث في سوريا حتى قبل أن تحتدم الأمور على النحو الذي نراه حتى الآن، وصولا إلى دخول دبابات الجيش السوري إلى المدن بعد أن عجزت طوال 4 عقود وأكثر عن أن تقدم شيئا للجولان السليبة. يقول باتريك سيل إنه بينما تجتهد تونس لكي تتخلص من تركة بن علي فإن سوريا لا تجد طريقها الصحيح لمواجهة حالة التململ. لكن دعونا نتوقف أمام العبارات بنصها. يقول باتريك سيل: كان الرئيس الأسد منهمكا في مواجهة التهديدات الخارجية والأزمات الإقليمية، ويعتقد أنه بمنأى عن الموجة التي تجتاح البلاد العربية الأخرى. فقد صرح في مقابلة مع الول ستريت جورنال في 31 يناير 2011 ردا على سؤال يتناول المقارنة بين مصر وسوريا، قال: عليكم رؤية الأمور من منظور مختلف، وأن تسألوا أنفسكم لماذا الوضع في سوريا مستقر في حين أننا كنا نعاني من ظروف أصعب. كانت مصر مدعومة ماليا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في حين نحن خاضعون لحصار من قبل غالبية دول العالم. بالرغم من كل ذلك شعبنا لا ينتفض. الأمر لا يتعلق فقط بالاحتجاجات أو بالإصلاح، بل بالأيديولوجيا، بقناعاتكم، بالقضية التي تدافعون عنها. وهنالك فرق كبير بين الدفاع عن قضية والفراغ الأيديولوجي. في الحقيقة والفراغ الأيديولوجي هو في ذهن الرئيس بشار الأسد، لأنه نفس المنطق الذي تبناه المصريون عندما حدثت أزمة تونس هي مصر ليست تونس. وهو بعد أن رأى بعينيه و 31 يناير كان تاريخا اشتعلت فيه الثورة في مصر ووصلت إلى حدها الأقصى منذ أيام، وبالتالي هو لم يستطع أن يرى المستقبل الذي كان يتكون أمام عينيه، وكان مصرا مرة أخرى على تكرار منطق سوريا ليست تونس وليست مصر. وهو كان يرى أنه البناء الأيديولوجي هو الذي يمنع سوريا من الانهيار. وأنا سوف أتعرض في الفاصل القادم لكلام أكثر إيلاما لإدونيس علي أحمد سعيد الذي يقرر فيه بوضوح أن ما حكم سوريا تحت حكم البعث ليس الأيديولوجيا، لأنها لم تنجح في الوصول إلى الناس بل القمع. نكمل مع باتريك سيل لأنه في الحقيقة ينقل لنا معلومات دقيقة ومهمة. يقول: بحسب ما لاحظه جوشوا لانديس أحد أفضل المراقبين الأجانب لهذا البلد، يتحدث عن مراقب أجنبي يكتب من داخل سوريا، درعا مدينة فقيرة جدا ومسلمة سنية تجتمع فيها كافة المشكلات المطروحة في سوريا، اقتصاد على شفير الهاوية وتفجر ديموغرافي ومحافظ سيء وقوى أمنية مستبدة. ما الذي قدمته الدولة السورية للناس إذا كانت الحصيلة بعد حكم البعث أكثر من 4 عقود الاقتصاد الذي يقف على شفير الهاوية والانفجار الديموغرافي والقيادات المحلية السيئة والقوى الأمنية المستبدة؟ هذه هي الحصيلة، وهذه في الحقيقة العوامل التي تراكمت وأوصلت الشعب السوري إلى أن يهتف كما رأينا، دون أن نتدخل في هذا الكليب بأي مونتاج، ضد الرئيس وضد النظام ويمجد الشهداء. المعلومات التي ربما يكون من المفيد أن نقف عندها أن صورة الشعوب العربية عند الشعوب العربية في الحقيقة أنا لاحظت أنها أحيانا تبدو غائمة. يعني البعض يعرف عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية ولا يعرف عدد سكان معظم الدول العربية. وأنا شخصيا حتى وقت قريب كنت أتداول رقم أنه سوريا 14 مليون نسمة، حتى فوجئنا بأن الشعوب كبرت حجما وكبرت وعيا وكبرت مطالبا وكبرت قدرة على التغيير، ونحن ما زلنا نتداول أرقاما قديمة وصورا قديمة. يتحدث باتريك سيل عن مجتمع سكانه 22 مليون نسمة، فيه من 12 إلى 15% يمثلون الأقلية العلوية، وبينهم عائلة الأسد، ومنهم تأتي معظم القيادات السياسية والعسكرية. المسيحيون يشكلون حوالي 10% عدا الدروز والأكراد. ويضيف سيل أنه لا تسهل عملية تحديد هوية المجموعات في سوريا، ومن المؤكد أن التيارات الإسلامية نافذة، وهذا ما اعترف به الرئيس بنفسه. الحمد لله أنه مش مصدر سلفي اللي بيعترف بنفوذ التيارات الإسلامية في سوريا. فمن أولى الإصلاحات التي اعتمدها بعد لقاء مع رجال الدين السنة السماح بعودة 1000 مدرسة إلى العمل بعد إقصائهن لارتدائهن النقاب. أنا في الحقيقة القرار ده لما صدر من فترة قبل حركة الاحتجاجات شعرت أن النظام السوري غير قادر على ارتداء القناع إلى النهاية، لأنه كان يتحدث دائما عن نفسه كنظام متحالف مع ثورة إسلامية في إيران ومع قوى إسلامية في لبنان هي حزب الله، لكنه اتخذ قرارا بإبعاد المنتقبات في وزارة التعليم السورية من وظائف التدريس، وكان القرار حتى في نظر المنظمات الحقوقية نوعا من القمع غير مقبول. قبل أن نتلقى الأخ الذي معنا على الهاتف من لحظات، نود فقط أن نشير إلى أنه باتريك سيل يتحدث، وهو أحد المصادر المهمة كما أشرت من ناحية الموثوقية والمصداقية، عن خلفية القمع في سوريا في بداية عهد الأسد الأب، ويتحدث عن رقم من الضحايا وقع في مدينة حماة التي اليوم تشهد احتجاجات كبيرة يتراوح ما بين 10,000 و20,000 قتيل، يعني ما أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه الابن بالأب، وما أشبه البعث بالبعث، ولله الأمر من قبل ومن بعد. معنا اتصال هاتفي من سوريا، أظن الأستاذ طلال. أستاذ طلال أبو أيمن، أهلا بكم. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بكم أستاذ طلال. كيفك أستاذي؟ من أين تتصل، من داخل سوريا أم من خارجها؟ لا، من خارجها الحقيقة. هل لديك معلومات عن الوضع في الداخل السوري؟ نعم طبعا، يعني أنا تفضل. أول شيء بحيي قناة الحكمة وبحييك شخصيا. شكرا جزيلا. والله يبارك فيكم وبوقتكم. شكرا. والمشهد اللي أنت عرضته قبل شوي هذا يعتبر يعني نقطة في بحر الواقع الحقيقي في في في في الشارع السوري هلا هالايام. فاللي انت اللي شفتوه يعني بالمقطع اللي قبل شوي هذا بساحة العاصي في حما، مدينة حما اللي اللي اللي تعرضت لاكبر عملية اجرام بعهد الهالك ابوه وبعهد الاب الان. هلا اللي شفتوه هذا نقطة ببحر اللي عم نقدر نوصله. هل هذا المعنى الرمزي في حماة تأخر قليلا؟ لا، حماة هذا معناها من أول يوم. نعم. لكن يا أخي أنت بتعرف القمع ليس فقط إجرامي من حيث الرصاص والمدافع والطائرات، لا، أنت عم تحكي على قطع للانترنت وقطع للاتصالات وتعتيم اعلامي وكذب اعلامي مفضوح الان ان شاء الله، يعني بارك الله فيكم، مثل قناتكم ومثل بعض الوكالات الاخباريه المنصفه، مثلا عندك وكاله البيان الاخباريه. نعم. المشهد يعرض على الشاشه اخي طلال على الفيسبوك وهيك. نعم. فيعني مشهد المتظاهرين. طب اسمح لي اخي طلال، يعني أخي طلال أنفس لحتى عم يقدروا يوصلوا هالمقاطع لكم. اسمح لي، أنا أريد أن أخي طلال أريد أن أتجاوز هذا المقطع المعروض. توصيل الخبر وتوصيل المقاطع هي للأحرار وللناس وللمنصفين لحتى أخي على الأقل يساندونا بالدعاء ويساندونا بالتوجيه. أخي طلال هل تسمعني؟ نعم. أنا أفضل إذا أذنت لي أن ننتقل إلى ما يمكن أن يكون لديك من تفاصيل من الداخل السوري. يعني نحن نقرأ أخبار مثلا عن تطورات في الحسكة، نقرأ عن حرق لصور بشار اليوم في حماة، هل لديك تفاصيل غير المنشور في وسائل الإعلام؟ نعم، بالنسبة تفضل. للتحركات هي طبعا أنتم يمكن توصلكم متأخرة شوي لبين ما الواحد يلحق أنه يخلص تصويرها من الكاميرا أو من الجوال وبعدين ينقلها على النت بصعوبة بالغة وبعدين يوصلها للوكالات وللقنوات، فهذا الكلام يمكن بياخذ له كم ساعة. ما الجديد لديك أخي؟ ما الجديد لديك أستاذ طلال؟ أنت قلت الحسكة، لا، عندك تقريبا أغلب أحياء دمشق الآن بمظاهرات، أو أحياء سوريا بشكل عام، لكن أنا عم بذكر دمشق لأنه هي العاصمة وهي اللي عم يراهن عليها النظام من حيث الثبات ومن حيث الاستقرار. فالان عندنا حرق صور، عندنا انزال اصنام، عندنا انزال لوح لصورته وصوره ابوه بشكل يومي بالذات الفترات المسائيه، هذا بالاضافه للتكبيرات اليوميه المسائيه بالاعتصامات والمظاهرات المسائيه. عندك اغلب احياء دمشق، عندك حتى قل من الميدان الحمد لله، مثلا من الاحياء القديمه المعروفه وركن الدين، حتى وصلت لبعض الاحياء يلي ملاصقه لبعض السكنات العسكريه او الجهات العسكريه، مثل عندك في المزه مثلا، عندك في ماذا عن الاوضاع في يعني في الحسكه سيدي؟ الناس الحمد لله ما استاذ طلال، ماذا عن الاوضاع في الحسكه وموقف الاكراد، هل فيه جديد؟ الوكالات نعم، نحن قرانا تحذيرا وجه للاكراد وردا من الاكراد برفض التحذير وإعلانا عن عزمهم الاستمرار في التظاهر والاحتجاج في منطقة الحسكة التي تشهد أغلبية كردية، هل من جديد في هذا السياق؟ مستمرين الأكراد وباقي المناطق مستمرين، نعم، برفضهم للحوار مع النظام وتواصلهم وتضامنهم مع جميع الأحرار والثوار بالشام. هو النظام، لازم نفهم نقطة، أنه عم يحاول يستخدم النظريه فرق تسد، حتى يقدر يكسر يعني عزيمة السواق قطعة قطعة. ف يعني أول شيء وعد الأكراد وأعطاهم الجنسية، وبعدين قال لهم تعالوا للحوار، وبعدين مثلا يعني بيحاول أنه يعني شكرا جزيلا أخي طلال أبو أيمن. لكن بفضل الله وبتبعته أخي طلال شكرا جزيلا، لا زالوا مستمرين بمناطق كنت معنا اللي فيها الأكراد من خارج سوريا، نشكر لك مداخلتك. مرة أخرى نعود إلى سياق فهم ما يحدث في داخل سوريا، بدءا من فهم بنية النظام. باتريك سيل يتحدث عن فكرة مهمة جدا في الحقيقة، تقدير مدى إمكانية أن يقوم بشار الأسد والبعث بتركيبته الحالية بعمل إصلاحي. ما يراه باتريك سيل ومنذ مايو، نحن طبعا الأشهر بل الأسابيع لها دخل كبير ولها تأثير كبير في مسار التحولات الذي بدأ يتسارع في الفترة الأخيرة، يقول باتريك سيل لإصلاح نظامه إذا أراد بشار الأسد الإصلاح شرط اختياره ذلك، شرط أن يختار هو الإصلاح، عليه خيانة مصالح عائلته الموسعة. نحن إذن لا نتحدث عن ميراث أيديولوجي يتم الدفاع عنه، لا نتحدث عن قناعات ثورية، نتحدث عن مصالح العائلة. عليه خيانة مصالح عائلته الموسعة ومصالح قادة أجهزته والجيش، خصوصا شقيقي ماهر قائد الحرس الجمهوري وأكثر أحد عناصر النظام صرامة، وشخصيات نافذة في المجتمع العلوي والتجار السنة الأغنياء الدمشقيين المقربين من السلطة. فهذه البرجوازية الجديدة المحدودة عددية، إنما التي تتمتع بالنفوذ، قد اغتنمت خلال الانتقال من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد السوق وهي تعول عليه أيضا. فهل لديه رغبة بوضع حد للأساليب العنيفة التي تبناها في الحقيقة والتي تستخدمها الشرطة والأجهزة الأمنية، لا سيما أن هذه الممارسات ترسخت منذ نصف قرن وحتى أكثر، لأن التسلط الذي يمارس في المنطقة كما في سوريا له جذور عميقة، وهذا اعتراف مهم من حليف للنظام السوري. جذور القمع في المنطقة العربية عميقة، ربما منذ أن رحل الاستعمار العسكري الغربي المباشر وحلت محله نخب أطلقت على أنفسها نخب التحرر الوطني، وكانت في الحقيقة وبحصيلة الممارسة نخب قمع الشعوب العربية. ومع القمع جاءت ثقافة القمع وثقافة التدليس على الناس في حقيقة الأدوار التي تقوم بها هذه الأنظمة. واسمحوا لنا قبل أن ننتقل إلى الفاصل القادم والتقرير التالي أن نأخذ عبارة في الحقيقة أعجبتني، نقلها باتريك سيل نفسه عن عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة القدس العربي اللندنية، وهو رجل له خلفية قومية وله مواقف قومية دائما، كتب يتحدث إلى الرئيس بشار الأسد في 27 مارس أذار، يقول له بعد كلام طويل عن ضرورة الإصلاح الديمقراطي: إننا نفضل أن يؤجل النظام السوري دعمه للشعب الفلسطيني وقضيته من أجل تلبية مطالب شعبه في إطلاق الحريات ومحاسبة الفساد وإقامة المؤسسات التشريعية المنتخبة وتكريس دعائم الحكم الرشيد. واسمعوا هذه العبارة البليغة: فالشعوب المقهورة لا يمكن أن تحرر أرضا مغتصبة، وجيوش الدكتاتوريات لم تنتصر في أي حرب خاضتها. جيوش الدكتاتوريات لم تنتصر في أي حرب خاضتها. تعالوا نستمع إلى وجه مقابل تماما للقصة لرجل يفترض أنه من العلماء، والشيخ محمد سعيد البوطي، يتحدث عن شيء مختلف تماما عن الرؤية التي يراها عبد الباري عطوان. تعالوا نستمع ونحكم. لكن الأوامر يصدرونها لنا أن نخرج وأن نغامر بحياتنا وحياة الآخرين، وأن إذا اقتضى الأمر نحطم نكسر نفعل ما إلى آخره. أما أولئك ضمانة العيش متوفرة تماما لديهم بكل معنى الكلمة. كيف أنا إنسان يعني عاقل أقل المراتب عاقل، كيف أنقاد إلى هذا الأمر؟ كيف؟ طيب يا أخي احتمال كبير أنه يكون في أصابع إسرائيل، كيف؟ طيب هذا الكلام معروف. أنت تعلم أن هنالك أقنية فضائية، أقنية فضائية تنطق باللغة العربية وهي تسبح في الواقع بحمد إسرائيل، موجود ولا لا؟ طيب أنا لا أثق بها، وهي موجودة وهي تفعل وتسرع وتمرح ولها دور عظيم وغريب في هذه الأحداث. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرائد لا يكذب أهله. والمثقف في كل مجتمع هو رائد. وقديما قالت العرب: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. ففي الأزمات يتوجه الناس بقلوبهم وعقولهم إلى هامات وقامات معينة ينتظرون منها كلمة تهدي في ظلام الخيارات التي تبدو متشابهة. في هذه اللحظة يصبح دور العالم مهما، وقد رأينا للأسف الشديد أن الأمة إلى حد كبير منكوبة في علمائها، وبخاصة الذين يقتربون من السلطة ويقررون أن يبرروا وأن يحولوا الفقه إلى مطية لمطامع الحكام. لكن نوعا آخر من الرواد يحتاج الناس أيضا إلى أن يسمعوا كلمتهم، حتى لو اختلفنا معهم يظل لقولهم تأثير ومصداقية عند عامة الناس أو شرائح من الناس. من هؤلاء مثقف سوري كبير اسمه إدونيس، كان سابقا اسمه علي أحمد سعيد، هو علماني شرس في الحقيقة وله موقف سيء جدا من الفكرة الإسلامية، لكنه طلب من الداخل السوري بأن يبدي رأيه فيما يحدث في سوريا، لأنه أحد الرجال المقربين من نظام الأسد، ولأنه كان دائم الحديث لسنوات طويلة عن الحريات والديمقراطية والتعددية. فقال له الناس: الآن أوان الاختبار، أين أنت من حرية الشعب السوري؟ صمت إدونيس طويلا، وكان يستعد لاستلام جائزة مرموقة غربية هي جائزة جوتا في ألمانيا، فكان هناك ضغوط عليه، حتى كتبت له الكاتبة مها حسن مقالا شهيرا في جريدة الحياة اللندنية، قالت له فيه: عليك اليوم أن تكون أكثر وضوحا ودقة ومباشرة في قول كلمة مما يحدث في سوريا، عليك أن تقول كلمة أمام الدم. وفي الحقيقة المقابلة لا تحتمل اللف والدوران، وكتبت مجلة قنطرة الألمانية تحليلا في الحقيقة مدهشا. ومن المهم أن نتذكر ونحن ننظر إلى مثقفين كثيرين تربوا في حظيرة الدولة في مصر وقدموا أنفسهم لسنوات بوصفهم مثقفين رسميين. يتحدث التقرير وهو من مجلة ألمانية لها مصداقيتها وحيادها عن أن الأسابيع الماضية شهدت في مصر التشهير بالباحث والمفكر المصري جابر عصفور بسبب قربه من النظام، حتى أنه التقرير بيورد وصف أنا لا أحب أن أنقله لأنه فيه إساءة شديدة للدكتور جابر عصفور، لكن هو في الحقيقة كان يعني موضع الاتهام الشديد للدكتور جابر قربه الشديد من نظام مبارك قبل أن يسقط، ثم قبوله منصب الوزارة في الأسابيع الأخيرة من حكم الرئيس مبارك. إدونيس لم يستطع أن يتحمل الصمت طويلا، ووجد أن الهجوم عليه شديد، فوجه رسالة إلى الرئيس بشار الأسد نشرتها صحيفة السفير اللبنانية. الرسالة لم تخلو من صراحة، تحدث فيها بقوة عن حزب البعث، وهي شهادة كنا في حاجة إليها. قال الرجل: حزب البعث العربي الاشتراكي لم ينجح في البقاء مهيمنا في سوريا بقوة الأيديولوجيا، وإنما بقوة قبضة حديدية أمنية. وأضاف: تؤكد التجربة أن هذه القبضة لا تقدر أن تؤمن الهيمنة إلا لفترة محدودة. سياسات القوة لا تستطيع أن تنتصر طويلا على الشعوب حتى لو كانت هذه الشعوب عزلاء من السلاح، لأن منطق القوة ليس هو منطق التاريخ. منطق التاريخ هو المنطق الذي انحاز إليه الأنبياء والرسل دائما: الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والاستعداد للتضحية، والاستعداد للجهاد في سبيل الحق. أما منطق القوة فكان دائما منطق أعداء الأنبياء الذين حاولوا أن يغيروا مسار التاريخ بالسيف أو بالصوت وقد فشلوا. آخر عبارة يهمنا أن نتوقف عندها من كلام إدونيس قبل أن نتلقى الاتصال المنتظر على الهاتف، أنه وصف حزب البعث قائلا: لم يعطي الحزب أي مكان للإنسان بوصفه إنسانا، لم يبني الحزب جامعة نموذجية واحدة، عرقل نمو الثقافة المدنية ودمر أخلاق البشر، مقيما الثقافة على الولاء وعلى معاداة أعدائه وعلى الشعارات التبشيرية التي كانت في معظمها سطحية وساذجة. حصلنا إذن من الشعب السوري على السذاجة والسطحية والفشل والقبضة الأمنية. ولنستمع إلى المتصل الأستاذ عاطف عبد الغني، مدير تحرير جريدة أكتوبر. أهلا بكم أستاذ عاطف. ألو أستاذ عاطف، الصوت أستاذ عاطف أنت معي تسمعني؟ لا الصوت بعيد خالص. نعم أنا أسمعك بوضوح، هل تسمع السؤال؟ اتفضل. أولا نرحب بك ونشكر لك مشاركتك معنا. كيف ترى المشهد السوري أستاذ عاطف الآن في ظل انتشار المظاهرات في معظم المدن السورية وتوسع دائرة انتشار الجيش السوري؟ يعني أنا ما سمعتش السؤال بدقة، لكن سمعت على الشطر الأول منه: كيف ترى المشهد السوري الآن؟ أنا أعتقد أن المشهد السوري الآن هو مشهد يدعونا جميعا، يدعو العرب جميعا للحزن والأسى. إذا حطيناه في الموزايك الربيع العربي، ليبيا واليمن وسوريا وما يستجد من أعمال أو من تحركات للشعوب في المنطقة، آخر مستجدات هذا المشهد هو التحرك الإقليمي حول سوريا والإنذار أو الإنذارات أو التلويح من خلال بعض الدول الغربية، أقصد تحديدا روسيا وما يدور في فلكها، بعدم استخدام القوة مع سوريا ومع أو رفضهم لاستخدام القوة مع سوريا ومع الدول العربية بشكل عام. في المقابل هناك تحرك، يبدو أن هناك تحرك ما من جامعة الدول العربية نحو هذا الاتجاه أيضا، أو ها يعني كان هناك في تصريح النهاردة أنا شفته للعربي، ولو أنه يعني تصريح مبكر قوي ليه، لسه أعتقد أنه ما استلمش الأمور بشكل حقيقي في منصبه الجديد. على الإجمال المشهد في سوريا لا يبشر بأي خير، المظاهرات بتزداد وبتتسع رقعتها، والضغط من الناس بيزداد على النظام، وفي المقابل النظام إلى حد ما بيستقوى، لأنه عارف أن التعامل مع سوريا لن يكون أبدا مثل التعامل مع ليبيا. طهران بتقف في ظهر دمشق بشكل واضح. أستاذ عاطف اسمح لي أسأل حضرتك سؤال: لو سقطت دمشق، هل تعتقد أستاذ عاطف أنه في ظل الغياب العربي أو غياب الإجماع العربي على موقف من الملف السوري، ربما في الملف الليبي كان هناك قدر من الإجماع أكبر، هل تعتقد أن الدور التركي يمكن أن يتمدد في الفراغ العربي؟ هو إن شئنا ما بينا لابد أن نقبل، مش نقبل الدور التركي، الدور التركي أو تركيا تحديدا في وضعها الحالي لازم تاخد مكاسب على الأرض، والدور التركي طبعا بيتمدد في الفراغ العربي. ده يعني دي نظرية مش محتاجة ان احنا يعني نتكلم فيها كتير، لكن انت ما ننساش ان هناك ايضا الدور الايراني، وانا مش يعني انا يعني شايف ان احنا بنغفل هذا الدور بشكل كبير، ولو ان انا شايف ان ايران إيران وليست تركيا هي اللي هيبقى في الفترة اللي جاية تحديدا انتظارا لما سيحدث في سوريا، هي اللي هيبقى ليها دور كبير، خاصة أن كمان الضغوط الدولية على طهران هتبدأ تتفاعل في الفترة اللي جاية خوفا من أنها تصل إلى إنتاج القنبلة بتاعتها، القنبلة النووية والقنبلة الذرية، وتبقى قوة إقليمية تهدد بشكل حقيقي إسرائيل. هل عندك محلل سياسي الصعاطف تنظر إلى إيران؟ أو يعني إحنا بنتحسب كثيرا للدور التركي، لكن أنا شايف أن التحسب للدور أو حساب الحسابات المتعلقة بالدور الإيراني هي الأهم في هذه المرحلة. هل تعتقد الصعاطف أنه الدور الإيراني يرجح أن ينظر إليه كخطر؟ معلش أنا متنش السؤال، هل ترجح أن ننظر إلى هذا الدور الإيراني الذي يرشح للتمدد بوصفه خطرا؟ أنا من زمان قوي من زمان أنا بقول إن العلاقات مع إيران لا يجب أن ننظر إليها من هذا المنظار. إحنا علاقات مع إيران لابد أن تكون على نكون فيها على خلفية أن إيران قوة إقليمية مهمة جدا، قوة إقليمية لابد أن تضاف لينا عرب، تضاف الى المعادله في الطرف العربي بالايجاب وليس بالسلب، بالاضافه وليس بالخاص. مساله ان ايران شيعيه واحنا خايفين منها لانها بتخطط للمد الشيعي في الوطن العربي ولصنع الامبراطوريه الفارسيه وما يدور في هذا او ما يلف هذا يدور في هذا الفلك، هذا كلام اعتقد انه كلام مبالغ فيه وكلام اتصدر لنا من الغرب عشان يعني يعمل شيء من الوقيعه ما بيننا وبين ايران، ما بيننا، انا بقول ما بيننا يمكن اقصد الى حد كبير كمان مصر تحديدا، لان هذا المحور لو كان اجتمع مصر سوريا ايران تركيا في الشمال كان هيهدد بشكل كبير المخطط المستهدف لاعاده رسم منطقه الشرق الاوسط أو إعادة ترتيب معادلات القوة فيها. هذا المخطط هذا المحور لو كان اجتمع ما كانش هيسمح بأي تحرك إضافي يضيف لإسرائيل أو تحرك غربي يضيف لإسرائيل. أنا شايف إن ده كلام مبالغ فيه، شايف إن إحنا نحاول أو العرب يعني يخففوا من الخوف من وطأة الخوف الخليجي من إيران ومدها الشيعي ويحاولوا يتواصلوا بشكل أو بآخر مع إيران بشكل براغماتي نفعي قبل أن يكون عاطفي ويعني يغلب فيه العقل على العاطفة. طب سؤال أخير أستاذ عاطف، هل ترجح برؤيتك الشخصية وبتقديرك الشخصي أن النظام السوري مرشح لنوع من الإصلاح يفتح الباب لإعادة العلاقة مع الشعب في الأجل المنظور، أم أنه مرشح للتصدع والخروج من التاريخ؟ أرشح إيه فجد؟ هل ترشح أو ترجح أن النظام السوري يمكن أن يصل إلى موائمة يجري فيها إصلاحات سياسية تمتص غضب الناس، أم أنه مرشح إلى النهاية المتوقعة أن ينهار النظام السوري؟ نعم. أنا عايز أقول لك على حاجة، سوريا تحديدا كان ليها وضع خاص خالص في حتى في ربيع هذه الثورات العربية. سوريا كنا بنقول عليها بلد الممانعة، سوريا كانت بتقوم بدور مهم جدا، الغرب حاول يخترق سوريا بشتى الطرق ونجح من فترة قريبة انه يمرر السيناريو بتاعه اللي يستطيع بيه ان يقلب سوريا من الداخل. جزء كبير من هذا السيناريو اللي تم تنفيذه في مصر عشان يوصلوا بالشعب والنظام الى هذه المرحلة من القطيعة وهذه المرحلة من الكراهية من الشعب بالنسبة للنظام تم تمريره في سوريا. سوريا أخطأت خطأ فادح، النظام السوري أخطأ خطأ فادح اللي فتح البلد للغرب إنه يخش ويعمل اقتصاد رأسمالي ويعمل زي ما بنقول يعني يفتح أبواب الفساد ويصل الأمر إلى هذه الدرجة أو إلى هذه درجة الغليان الناس، بالإضافة إلى إن النظام السوري إلى حد ما كان نظام ديكتاتوري أو نظام مش ديمقراطي بشكل أو بآخر أو مش منفتح على الشعب بشكل أو بآخر. هذه الأخطاء هي التي أوصلت سوريا إلى هذا المأزق الحالي. أنا أعتقد إن في الآخر أو في النهاية قد يخضع النظام السوري أو قد ينهزم النظام السوري أمام إرادة الشعب السوري. لكن أنا اللي بستغرب له إن يعني بلد زي سوريا النظام فيها والحكام والصحافة واعيين لهذا المخطط، لماذا لم يستطيعوا أن يبصروا شعبهم حتى مع بدء الانتفاضة ومع بدء التظاهرات بهذا الشأن، يعني في هذا الشأن يبصروا ويعملوا على الأرض أو ينفذوا على الأرض إصلاحات حقيقية متدرجة وبشكل سريع وبشكل كانوا يتحركوا بشكل سريع عشان يتجنبوا تصاعد حدة الغضب الشعبي إلى هذه الدرجة. أنا يعني مش معنى كده إن أنا بساند هذا النظام السوري، لكن أنا يعني أنا الآن على مصير العرب، الآن على مستقبلهم، الآن إن المخطط الغربي المراد به صنع ديمقراطيات أو صنع نخب شعبية ديمقراطية تنفذ في النهاية أو تصعد في النهاية بحكام ينفذوا ما يراد بهذه الشعوب وينجحوا في تمرير إسرائيل للمنطقة العربية تحت دعوة الليبرالية والديمقراطية وتحت دعوة الحرية وحرية الآخر. كل هذه المصطلحات هي مصطلحات يراد بها في النهاية مش مصلحة الشعوب العربية، لأنهم لا يؤمنوا بالديمقراطية إلا اللي على هواهم. هم لن يؤمنوا بديمقراطية تجلب الخير الحقيقي للعرب وللشعوب العربية. هم ليهم مخططهم. أستاذ عاطف عبد الغني أنا أشكرك شكرا جزيلا، وأتمنى أن يستمر تواصلنا مرة ومرات إن شاء الله. أستاذ عاطف عبد الغني مدير تحرير مجلة أكتوبر، جزيل الشكر لك. أنا في الحقيقة أحب أن أعلق على فكرة قالها الأستاذ عاطف في المداخلة. طبعا الخلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، ومخاوفه لها محل من الإعراب ومن الاهتمام ومن الجدية، أنه دائما الخصم لديه تصورات ولديه خطط ودائما يريد أن يحقق شيئا ما على الأرض، لكن قدرا من الثقة في الشعوب ربما يكون حصانة أقوى من أي حصانة، بمعنى أنه التغير الديمقراطي التجربة أثبتت أنه حصانة حقيقية للشعوب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، فعلينا أن نذهب إلى هذه الديمقراطية ونحن واعون بالمخاوف دون أن تسيطر علينا هذه المخاوف. ولأن النظام السوري وهو المثال الذي نتحدث عنه الآن وصل إلى حد ربما لم نتوقعه في ادعاء حماية الشعب السوري من المخاطر، حتى أن سيدة عجوز أصبحت عاجزة عن أن تجد الماء لكي تتوضأ وتصلي. تعالوا معا نشاهد هذه السيدة ثم لنستكمل بعدها بقية فواصل البرنامج، ابقوا معنا. ربي ربي ربي الله يكون مع يحميكم بحماية الله، الله يرضى عليكم، الله يمرقكم من كل ضيق ويجاه السبيق. يا بشار ننسى السبب ياخد حقنا منك، ياخدنا حقنا بأمر هالقعدة لك من ما بدي صلي ماي ما في، بدي صلي ماي ما في، تركنا بالبراري يا حرام، لا شيء تستوى فينا، لا شيء تلمرمرنا، لا شيء تزمنا، جينا ما بنعرف وين رايحين وين جايين، هورنا على الدرب وقعنا على الدرب، أولادنا وقعش إنهم بين التراب، ما خدوا شيء اللي سوا هيك هالعالم يا ربي، هالعالم شرشحوا ليك بالبريري، لا في مي نشرب، لا في قعدة نقعد، قليل على حق التراب، كنا نقعد بزيوت، كنا نقعد بشيء. الله يوفقه، الله لا يوفقه، الله لا يوفقه، الله لا يهني ما هيك شبه فينا شرشحنا، 10-12 ضيعوا ورا بعضها، مش 20 ضيعوا ورا بعضها، شو هيك شبه فينا، سوانا العالم كله تشرشح، جوعانين، عطشانين، ما بقى، كلهم جوعانين، عطشانين، بهالبريري قيام. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مرة أخرى مع سوريا الحرة. نواصل اليوم حديثنا عن الخلفيات التي أدت إلى اللحظة التي وصلنا إليها في المشهد السوري. توقفنا عند الخلفيات السياسية وتحدثنا عن بعض الشهادات التي اعتبرنا أن من المهم أن نتوقف عندها، لكنني هنا أحب أن أشير إلى أن الاقتصاد أحد الأرقام المهمة التي سوف تحسم مستقبل الثورة السورية. أولا من زاوية قدرة الشعب السوري على الصمود في مواجهة هذا الظرف الصعب، فمن المؤكد أن حالة الثورة التي تشهدها البلاد أثرت على النشاط الاقتصادي، أثرت على قدرة الناس على تدبير احتياجاتها اليومية، ومع استمرار هذه الأزمة ربما يزداد الضغط على قدرة المواطن السوري العادي على الاستمرار في التعامل مع الثورة. وهذا الأمر كان يشغل بعض شرائح واسعة من المصريين في أثناء الثورة المصرية باعتبار أن الاقتصاد دائما يشكل عنصر ضغط على حركة الناس. من ناحية أخرى فإن عزوف الغرب عن أن يتدخل في سوريا عسكريا، ونحن طبعا لا نطالب بهذا التدخل ولا نتمناه، لكننا نقيم الأجندة الغربية. الحديث المتكرر من صناع قرار غربيين عن أن احتمال التدخل العسكري ضد نظام بشار الأسد غير وارد جعل كل المراقبين يرجحون بقوة أن الآلية التي سوف يلجأ إليها الغرب في تغيير موقف النظام السوري أو تغيير سلوكه ستكون الضغط عبر آليات اقتصادية بالعقوبات المتدرجة غالبا. وبدأت بعض العواصم والدول فعلا تتخذ بعض الإجراءات العقابية ضد النظام السوري منذ أسابيع، وبعضها مرشح إلى مزيد من التصاعد. فما هي بنية الاقتصاد السوري وأهم ملامحه، وكيف يمكن أن يكون هذا الاقتصاد عنصرا داعما أو عبئا بالنسبة للثورة السورية؟ شبكة سي إن إن مثلا في مايو 2011 تحدثت عن أن سوريا التي يعيش فيها 22 مليون نسمة تشكل الزراعة 21% من اقتصادها والصناعة 33%، بينما يشكل اقتصاد الخدمات حوالي 45% من قطاع الخدمات. حجم الاقتصاد الكلي في سوريا 60 مليار دولار، وهو رقم صغير جدا بالنسبة لعدد السكان وبالنسبة لحجم الموارد السورية، ما يعني أننا أمام دولة على حافة الفشل، يعني دولة لم تستطع أن تدير مواردها وأن تستثمر موقعها الجغرافي المميز جدا في مكان على معبر طرق تجارة عالمية، وفي مكان فيه العديد من الاقتصاديات الناشئة في الاتحاد الأوروبي وفي تركيا في الجوار وربما في بعض دول جنوب المتوسط. لم تنجح سوريا في حدود هذه الأرقام في أن تدير عجلة اقتصاد كفء، وبالتالي لن تكون قادرة على تحمل العقوبات. من الأرقام الملفتة أيضا أن الاستثمارات في سوريا كانت حوالي 125 مليون دولار عام 2006، وصلت إلى 1.5 مليار دولار عام 2010، ومن الطبيعي أن نتوقع أنها قد انهارت مع استمرار الثورة السورية. الفاينانشال تايمز أطلقت صيحة تحذير قبل يومين فقط، عنوانها سوريا تبحث عن مساعدة خارجية لاقتصادها قبل أن ينهار، وبالتالي الحديث عن انهيار الاقتصاد ليس فقط محاولات استشرافية عند محللين تصدق أو تكذب، بل هي تقارير لها صفة العلمية والدقة تخرج من مؤسسات متخصصة. الصحيفة نقلت عن محللين قولهم أن الاستثمار الأجنبي في سوريا توقف تماما نتيجة الدمار الذي لحق بقطاع السياحة وارتفاع الإنفاق الحكومي للتخفيف من الاستياء العام، بمعنى أن الدولة حتى تخفف من إحساس الناس بالغضب تزيد في الإنفاق الحكومي على دعم السلع أو على دعم الخدمات. هذا الإنفاق يشكل عبء على ميزانية الدولة، وبالتالي الأزمة الاقتصادية تزداد ولا تحل. تتحدث الفاينانشال تايمز أيضا عن تراجع في قيمة العملة السورية بنسبة 15% وعن ظهور سوق سوداء لهذه العملة، وهذا مؤشر على أزمة اقتصادية عندما يكون هناك سعر رسمي في البنوك والمصارف وشركات الصرافة وسعر في السوق السوداء، معناها أن الناس بدأت ثقتها في هذه العملة تقل وبدأت تتعامل معها بسعرين معاملة مزدوجة. العائدات النفط تراجعت جدا لأسباب متصلة بقلة المخزون النفطي السوري أساسا، هي تتراوح ما بين 7 و8 مليون دولار يوميا. وهناك حديث أيضا عن أنه تشهد البنوك السورية حركة سحب كبيرة للودائع، وهذا أمر يحدث دائما في حالات الاضطراب. أصحاب الودائع الضخمة يتسرعون في سحب أكبر قدر ممكن من الأموال في شكل سائل للاحتفاظ بها لعدم وجود ضمان لمستقبل الأحداث. الاقتصاد السوري فيما أعتقد أحد الأرقام التي ستشكل ضغطا كبيرا على النظام وعلى الثوار معا. ومعنا اتصال هاتفي. ألو. أهلا وسهلا. الله. الأستاذ هاني عبد الله. الكلام عن سوريا والملف السوري ملف الشجون يعني. أهلا وسهلا أستاذ هاني. أستاذ هاني هل تسمعني؟ ممكن أفهم تعلي صوتك بس. هل تسمعني؟ أسمعك أسمعك. نعم أهلا وسهلا أستاذ هاني صحافي أليس كذلك؟ كذلك يا فندم اتفضل. أهلا وسهلا. أستاذ هاني كيف ترى السيناريوهات المحتملة لتطورات المشهد السوري؟ لدينا نموذج في ليبيا وصل إلى التدخل العسكري، ونموذج في اليمن معلق على إرادة الرئيس أن يتنحى، ولدينا نموذجان نجح في تونس ومصر. هل هناك تشابه ترى محتملا؟ المشهد السوري لن يختلف كثيرا عن المشهد اليمني ولن يختلف كثيرا عن المشهد الليبي. المشهد السوري ستتطور الأحداث دراماتيكيا، ويبدو أن الجيش هناك ليس مثل الجيش المصري. الجيش هناك بدأ يضرب، بدأ يتحالف، بعض عناصر من الجيش هناك بدأت تتحالف مع بشار. الموقف سيتجه بالقطع لأنه يبقى زي اليمن ويبقى زي ليبيا، لأن معظم الحكام بتوعنا مصرين يقعدوا على الكراسي لحد ما يموتوا. معظم الحكام بتوعنا مستمرين في استنزاف الشعوب وثروات الشعوب، ومش متخيلين ان هم بشر، متخيلين ان هم انصاف الهه، مش عايزين يمشوا من على الكراسي الا بدم. المشهد السوري بيتجه الان وهيبقى اكثر دمويه من المشهد الليبي، وهيبقى اكثر دمويه من المشهد اليمني. يعني انت تراهن على فكره عدوانيه النظام، لكن ايضا التحول الى صراع عسكري يحتاج الى مصدر للسلاح. اليمن شعب مسلح، وليبيا حصلت على السلاح من الخارج. كيف تتصور عسكره هذه الثوره؟ والله انا في تكهنات الصحفيه فقط، يعني ولا احنا لا نمتلك الا التكهنات ان هيحصل انقسام بالجيش السوري دلوقتي. يعني لو فتحت عندك الفيسبوك او اليوتيوب هتلاقي بعض الانقسامات بتحصل من ضباط صغيرين في الجيش السوري، وبعض الانقسامات بتحصل من ضباط ايضا كبار. هيحصل انقسام من الجيش نفسه، الى جانب ان في دول في المنطقه يعني هتستثمر هذا الصراع وممكن تدعم الحركات، وهي تركيا اعلنت الكلام ده على الملا، يعني ما كانش شيء مستبعد. على ذكر الأدوار الإقليمية، كيف يمكن أن تتوقع في المستقبل القريب كيف تتوقع الأدوار الإقليمية لدول مثل دول الخليج وتركيا؟ التعارض، التقارب، الصراع حتى على سوريا. دول الخليج؟ دول الخليج من ناحية وتركيا من ناحية أخرى، لكل أجندته. أنا لم أسمع جيدا، أنت بتتكلم عن الأدوار، هي الأدوار في المنطقة. نعم، هل تتوقع صراعا في الأدوار بين كتلة مثل دول الخليج وبين دور تركي مثلا؟ لا يوجد صراع خالص، يوجد يعني لحد ما يعني الأحوال بتتجه إلى الاتفاق على شيئا فشيئا. الحرب بتتجه على مساندة الثورة السورية، مش هيبقى في انقسام أبدا بين أي رؤية من دول الخليج أو الدول التركي. لن يكون هناك رؤية بشكل واضح. بدأت الأصوات الآن تنادي في الخليج بدعم الثوار، بدأت أصوات الآن، لأن النظام السوري هو نظام قمعي، نظام استبدادي، نظام فئوي طائفي، نظام لا يمكن تحمله. كان أشد قسوة من النظام المصري، كان أشد قسوة من النظام الليبي. النظام السوري الآن ستتجه الدول في المنطقة للاعتراف بحرية الشعوب، ستدعم دول الخليج وستدعم تركيا خيارات الشعوب. أستاذ هاني عبد الله لك جزيل الشكر مني، أشكر لك هذا التحليل العميق، ونتمنى أن تتواصل معنا دائما. شكرا جزيلا أستاذ هاني. مشاهدينا، كنا نتمنى أن نتحدث أكثر وأن نشاهد أكثر، رغم أن ما نشاهده غالبا يدمي قلوبنا، لكننا نود أن نشير في النهاية إلى أن دائرة الأزمة في سوريا تتسع، وأن النظام يوغل أكثر في الاعتماد على القوة. كنت أتمنى فقط أن أتوقف أمام تصريح في الحقيقة مزعج لوزير الخارجية السوري الروسي يتحدث فيه عن أن سوريا تواجه مسلحين لا محتجين، ولا تعليق. نشكركم ونلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مع سوريا الحرة، ونتمنى بإذن الله أن تكون حرة. إلى اللقاء.